هنا القاهرة سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير. سهرة جديدة وأنا المصرية معنا، ومعكم اليوم الأستاذة إسلام عبد الرؤوف، مدير إدارة الترجمة بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أستاذة إسلام أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. عيد سعيد علينا جميعا وعلى مصر حبيبتنا وعلى الدنيا كلها، ويا رب العيد ده يكون عيد أفراح، وكل اللي فات بقى يكون خلاص يعني عدى، ونسعد بالأيام اللي جاية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. يعني العيد السنة دي عيد فرحة وبهجة وابتسامة. ما هو الفكرة ان العيد هو اللي هيغير بقى المفاهيم، برضو ما فقدناش ان احنا نتقابل مع بعض من وقت لآخر. التجمعات بتاعتنا برضو حتى لو كانت قليلة، بس التجمعات برضو يعني في حدودها ضيقة، بس هنفضل دايما كده عندنا امل دايم في ان اللي جاي افضل ان شاء الله، وان اللي بنمر بيه دي حاجات هنتذكرها بعد كده، وهنبقى نحكي بقى لولادنا ولاد ولادنا عليها كأنها دعابات وعدت ان شاء الله. ان شاء الله. استاذة اسلام، العيد وذكريات العيد اكيد بيفكرك بحاجات جميلة. هو العيد فرحة، يعني العيد في حد ذاته فرحة. كنا بنفرحة وإحنا صغيرين، وكنت أذكر وأنا صغيرة إن أنا كنت بحب قوي أخرج يوم العيد الصبح عشان أصلي صلاة العيد، وكان بيصحبني أخويا فيها، أخويا الكبير كان دايما يصحبني فيها، فبقت عادة إن أنا أنزل أصلي صلاة العيد. دي كانت بتبقى فيها فرحة، التجميعة الناس كلها، شكل اليوم الصبح، حتى صباح بيبقى مختلف، صباح الناس كلها بتبقى سعيدة مرتسمة كده على وشوشهم، ابتسامة حلوة. ففرحة العيد بأول يوم بتبقى ليها واقع مختلف في قلوبنا كلنا يعني. واللبس الجديد والعادية أكيد طبعا، كنت لبس إحنا كمان، إحنا طقوسنا زمان كانت طقوس لبس العيد لازم بيتجاب قبليها، وممكن اللي تبقى ليكي مثلا الفستان ساي كل يوم عيد بتلبسيه، الحاجات دي كنت بتعديها من قبل كده، هو بتبقى ليها فرحتها ومعلقاها ومستنيها العيد بفرح، وننموا الحاجة جنبنا ونستنى القرايب اللي هيزورونا. فالعيد في حد ذاته لا يعني كان يعني حتى دايما يقولك العيد واللبس الجديد والفرحة الجديدة، فهو تجديد في كل حاجة، يعني احنا بنجدد نفسنا مع العيد. يعني الطاقة الإيجابية اللي بنستمدها من أيام العيد وبهجتها وفرحتها حتى لو بأبسط الأشياء، هي طبعا العيد فهي دي أصلا يعني ده جزاء ربنا وهدية ربنا لينا، عمل لنا عيد، فالعيد ده لازم خلاص سنته الفرحة. فأول ما بيبتدي العيد فبنحاول بقى نتقارب أكتر، بنتواصل مع القرايب، حتى الناس اللي هو المعايدات، من خلال المعايدات الناس اللي احنا بقالنا كتير ما كلمناهمش، الناس اللي احنا بعيدنا عنهم، بنفتكر ازاي نحاول نرجع لهم تاني. حتى لو انا هعترض بشويه على شكل العيد اليومين دول من خلال المعايدات التليفونيه او اللي هي عن طريق الواتساب والاساليب الجديده، كان بقى هو ده السبيل والطريق للتهنئه، هو ممكن مش هنبقى مضطرين ليها برضو، مش هبقى يعني مع ان احنا نبقى مضطرين للواتساب والحاجات دي، لان احنا نسمع صوت بعض. يعني يا ريت دفء الصوت ودفء العواطف، حتى التليفون أصم، لكن وبعدين كان وظيفة التليفون إن إحنا نسمع بعض. دلوقتي إحنا بنبعت لبعض كلام، فالكلام ده مفهوش دفء العواطف ولا الوحشة ولا الفرحة ولا المكالمة التليفونية أفضل المشاكل طبعا. طبعا يعني على ابسط ابسط الاشياء ان احنا نسمع بعض، اسمع صوت حد قريب، احس بفرحته بيا، احس بوحشته ليا، احس نتواصل بقدر. ممكن بالوسائل الحديثه نشوف بعض كمان، ممكن بقى هدي بتبقى افضل كمان. دي طبعا الرائعه لو احنا هنستخدمها مع ناس المسافرين بره مصر، لو لينا مثلا اصحاب حبايب بنحاول ان احنا نتواصل بينهم احنا نشوفهم، بتبقى برضو مختلفه عن ان انا ابعت واتساب مقاوله بكده كلمه بتتبعت لكل الناس مجرد ان انا بس بعمل اداء واجب. لا، انا مش حابه يبقى اداء واجب قد ما هو يبقى احساس بالواجب. اول تهنئه في العيد النهارده وكل سنه وانت طيب او كل سنه وانت طيبه قلتيها لمين؟ بحكم طبعا احنا بنصحى في بيت واحد فاكيد هيبقى لزوجي والابني، بس اول مكالمه ممكن ارفع سماعه واكلمها هتبقى لامي، ربنا يحفظها ويخليها لي. طبعا يعني هي دي فرحه الدنيا وفرحه كل عيد، وهي اللي عرفتنا يعني عيد وعلى ايديها اصلا، ومن ساعه ما كنا زمان بنعيش في بيت واحد وهي بتبقى مصره انها تبقى قبل العيد بتحضر للعيد، وهي اللي بتصنع بهجته، ومن خلالها برده بتعمل حلوى العيد والحاجات اللي احنا خلاص بقت طقوس خلاص ارتبطنا بيها من خلال اللي انا اكتسبته من امي. استاذه اسلام احنا معانا مداخله دلوقتي، حد عايز يقول لك كل سنه وانت طيبه في العيد، تعالي نسمع. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وعيد الامه الاسلاميه والامه العربيه. ان شاء الله نقضي احلى الايام ونفتكر ايام زمان لما كنا بنقعد مع بعض ونحب بعض انا واخواتي، ونبقى سعداء بالعيد وباللمه، ونفرح مع امنا اللي تعلمتنا وربتنا ازاي نحب بعض ونكون اسره متماسكه. كل سنه وانت طيبه يا اسلام يا بنتي واختي الصغيره وحبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا فرحها دايما بقفشتها وضحكتها وابتسامتها بتخلي العيد عيدين. كل سنه وانت طيبه واسرتك طيبه ومصر كلها طيبه. دكتوره اميره عبد الرؤوف، استاذ دكتور في مركز كومب. طبعا أميرة دي أختي الكبيرة وهي أمنا بقى، يعني هي يعني في مقام ماما بقى في إيه، في إنها برضو من أول العمر وهي بتحاول طبعا، يعني أول حد طبعا استقى من ماما كل الأفكار وكان فاهم إنها إيه اللي بتعمل بالزبط، فهي بتقوم بدور حلو يعني لغاية دلوقتي. هي بقى اللي هي حتى هي وهي أخت كبيرة وحنونة وجميلة، فرحانة بالعيد وبذكرياتكو معاها وبتتكلم فعلا بحب، لأن هي ذكرياتنا معاها متصلة، لأن إحنا برضو بحكم إن إحنا برضو هي موجودة معانا في نفس البيت كنا، فهي كانت تواصلنا مع بعض في نفس البيت بنفس العيد وبأولادها برضو، وفرحة العيد برضو ما كانت بتطلع علينا احنا بقى كنا لسه صغيرين حتى قبل ما نتجوز وكده، كانت هي اللي بتطلع بقى في العيد تصبح على ماما وتصبح على بابا وتورينا بقى شغل اللي هي عملته، وأولادها بيفرحوا في وسط بابا وماما والعيلة، فهي برضو كانت يعني يمكن اول شكل للعيد بعد ما العيد انفصل عن البيت الكبير. بيت العز يا بيتنا، يا بيتنا في حضانك جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها، كبرنا ويا حليل وحلوتك حلنا، يا بيت العز يا بيت الصح يا بيت الفرح يا بيتنا. Thank you. وحيد في حضر صوار. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. أستاذة إسلام، وهذه العادات والتقاليد الجميلة في العيد وكل الطقوس والفرحة والبهجة، أكيد لما حضرتك كونتي أسرة اكتسبتي كل هذه العادات، وزي ما قلتي تعرفينا بقى بالزوج والابن وتقولي لنا بتعملي إيه في العيد؟ والله أنا الحمد لله عندي ولد واحد، حاول ربنا يبارك فيه. مرسي يا حبيبتي. بس هو الفكرة أن أنا يعني إيه، طبعا الواحد بيبقى خالص خارج بثقافة من بيت معين فبيحاول. أنا حاولت أن أنا أعمل نفس اللي ماما كانت تعلمه لنا في فكرة العيد هي وبابا، ان انا برضو اللبس يبقى جديد قبل العيد، ان انا اوريله ان هي مثلا ان في فرحة اعرفه الفكرة، بطبعا في عادية برضو زي ما كنت حابة وانا صغيرة انزل العيد، ان هو صغير برضو اعوده على فكرة ان احنا ننزل نصلي سوا في صلاة العيد انا وهو وبابا. وطبعا اهم حاجة كانت لازم تتزرع في ابني هو ان هو صغير ان التقارب مع الاقارب في العيد، ازاي ان احنا يعني كنت باخده نعدي على جده ونعدي على قريبنا ونعدي على الخلان والخالات والعمام، بحيث ان هو يفهم يعني ايه عيد، يعني يعني ايه تواصل، يعني ايه تقارب. وغير كده كمان ان العيلة دي حتى لو الوقت يعني بعدنا لاي سبب من الاسباب، في حاجة اسمها عيد لازم نعرف يعني ايه ان احنا لازم نتقارب فيه. اعتقد دي الحكمة من العيد اصلا، ان الناس اللي بعدت تعرف تقرب، لان التقرب بفرحة، مش لازم نقرب مع بعض لما تكون في مشكلة، لما تكون في لا قدر الله حاجة أو تعب أو لا، في فرحة ممكن تجمعنا، والفرحة دي مش جمعنا بس، دي جمع الأمة الإسلامية كلها. فهي كانت برضو من الحاجات اللي ممكن بتتزرع في الأطفال من وهم صغيرين. محمد لسه بياخد العادية؟ طبعا لسه بياخد العادية، لأن العادية دي كانت برضو شكل من أشكال الفرحة. هو بيحس بحاجة جديدة، خلاص أنت لبست لبس جديد، خلاص كمان كنت الفلوس لازم لأن زمان تبقى فلوس جديدة، وأنا بحاول برضو أحرص إنها تبقى برضو نفس الفكرة. ويمكن أنا مع محمد عملت حاجة تخلي العيد معاه لي ذكرى ممتد، لان انا مثلا سي لما كان بيبقى جيله اي عاديه انا كنت بحوشها له، يعني كل ما هو صغير مثلا كان بيجيله عاديه كذا كذا فكنت بحوش العاديه، يعني فالعاديه بالسنين ممكن بقت مبلغ حتى لو مبلغ بسيط. فانا جيت له في فتره كده لما بدا يعي فعلا قلت له دي تحويشه العاديه بتاعتك كذا كذا، فبقت العاديه بدل ما هي عاديه بشكل صغير بقت عاديه مجمعه. فهو فرح بالعاديه، فحس ان الواحد ممكن كمان برده ده مبدا تاني ممكن ياخده من فلوس قليله وعلى مدار الوقت ممكن يعرف يعني ايه نحوش. فيمكن محمد برضو محمد برضو عارف يعني ان هو ممكن يحوش، فدي اعتقد انها برضو يعني عيدية وهدية، وفهم منها كونسبت جديد بقى ان احنا نعمل يعني ادخار للوقت اللي جاي. اكيد مفهوم مهم طبعا. عمره قد ايه محمد دلوقتي يا استاذ اسلام؟ محمد لسه متخرج، يعني هو لسه متخرج. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. يعني اكيد كنت حريصة على غرس بعض القيم وبعض المبادئ في محمد، ان شاء الله بكرة يكون اسرة ويبقى رب أسرة مسؤول عنها، يبدأ هو كمان يواصل المسيرة ويعلم أولاده اللي تعلموا منك ومن بابا. أعتقد أن هي دايما العادات والحاجات دي بتبقى عادات مكتسبة، وحتى لو هي مش ظاهرة في تعاملاتنا أو ممكن ساعات بيبقوا رافضينها بشكل أو بآخر لما بيكبروا، أن هم مش عايزين يخرجوا معانا، عايزين يخرجوا مع أصحابهم أو كده، بتفضل في اللاوعي موجودة عندهم. فهو لازم هيعمل ده أعتقد غصب عنه بمجريات أمور جديدة بقى، بقواعد جديدة للدنيا اللي بتختلف من يوم ليوم، مش عارفين بتختلف ازاي. يعني زي ما بنقول دلوقتي دخل علينا سوشيال ميديا ودخل علينا امور جديده، خلت الشباب حتى تفاعلاتهم في الفكره مختلفه. كان زمان الولاد مثلا ياخدوا العاديه ينزلوا يروحوا سينما ينزلوا، كانت بقت في طقوس للشباب لنفسهم مع بعض. دلوقتي اعتقد الشكل اختلف برضو، يعني ما بقاش المهم النت شغال اللي بيجيبه على الموبايل كل الافلام، فبقاش برضو فكره الخروج. فبس اعتقد ان هو برضو اللي احنا بنعمله هيفضل برضو اثر منه على مدى الوقت جواه، هيعرف يبس هو بطريقته يعني الأولاد وإن شاء الله يا رب. أستاذة إسلام، يعني وفعلا يعني الأبناء بتكتسب دائما من الأب والأم، الأب والأم بيكونوا قدوة لأبنائهم في تعلم واكتساب المبادئ والقيم الجميلة. طبعا هو الاكتساب هما الأطفال من خلال المعايشة معانا، فبتبقى الاكتساب بيبقى لا إرادي، خلاص هو شايف أهله بيعملوا إيه فبيعمل نفس الحاجة. لكن الحاجة اللي كنت حريصة عليها إن أنا محمد يكون عارفها فكرة التسامح. التسامح بحد يعني في حد ذاته فكرة لو هو فهمها أو عارف يعني يتجاوز نفسه ويعملها هتفرق معاه في حياته في شكل كتير قوي. لأن دلوقتي الواحد لما بتاخده نفسه في الفكرة في أي موضوع أو كده هيجور على حقوقه، هيجور على نفسه، هيجور ممكن على حق نفسه، ممكن تكون بس هي تكون مثلا العزة أخدافة مش عايز مثلا. فأنا كنت حريصة إن هو يكون عنده قدر أكبر من التسامح، حتى لما بيكون في مشاحنة بينه وبين صديق أو كده. فاكرة ديك أنا فاكرها كويس وفرقة معايا جدا، لأن لغاية النهاردة محمد ده صديق صدوق، وصديق هو لو كان خسره هو سعيد بوجوده في حياته لغاية دلوقتي، بما إنه محمد وحيد فأنا كنت حابة برضه إنه يبقى لي أصدقاء. فمحمد كان في ليلة نص من شعبان وكان مخاصم حد من أصدقائه، وكان على خلاص يعني مقرر إن هو أبدا مش هيرجع له تاني. فسمعنا الحديث وإن هو بيغفر هذا اليوم إلا المشاحن، واللي هم يعني المشاحن يعني بمعنى أصح في كان مشكلة مع واحد صاحبه. فقلت له محمد نقوم نكلمه. كان الأول معافر، كان لا مش عارفة إيه، قام كلمه. وبعد ما كلمه لقى التاني منتظره. هنا محمد عارف يعني إيه إن هو ممكن يرجع، والرجوع ممكن تكون رجوع طيب، لأن الرجوع رجعه لحد هو بيحبه. ولغاية يعني الموضوع ده ممكن بقاله 5-6 سنين، لكن لغاية النهارده هم أصدقاء وهو سعيد إن هو رجع له. فالتسامح ده أعتقد مفتاح لكل نجاح في الحياة. أستاذة إسلام، محمد سمعنا دلوقتي وافتكر كل اللي حضرتك قلتيه، وهو حريص جدا إن هو يكلمك معنا. تعالي نسمع. كل سنة وانتم طيبين، وكل رب يكون بصحة وبخير وبسعادة وفي زيادة مش في نقصان في ظل الظروف اللي احنا بنعيش فيها دي. وكل سنة وانتم طيبة يا أمي يا جميلة، ربنا يا رب دايما يخليك لينا، لأن انت علمتيني حاجات كتير. ويمكن أكتر صفة أنا أدين ليكي بيها بالفضل هي صفة التسامح. انت زرعتي فيا من وانا صغير صفة التسامح، وان أنا أسامح كل من أساء ليا حتى لو كان ايه، لأن اللي عند ربنا دايما مش بيضيع. وحتى لو أنا مش قادر أسامح شخص، زرعت فيا آية قرآنية ما بتتشالش من بالي ولا من خاطري، وهي ولا تنسوا الفضل بينكم. إن حتى لو أنا مش قادر أسامح شخص وبيني بينه مشاكل، فمنساش إن هو ليه فضل عليا في يوم من الأيام. ولولاكي ولولا زرعك لأسمى صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهي صفة التسامح فيا، وكان زمان دلوقتي ماليش كل الصحاب اللي كانوا حواليا ومازالوا حواليا ودايما في ظهري في وقت المحن، ما كنتش الاقي حد. فرولاكي ما كانش هيبقى ليا كل الناس واقفه في ظهري لي. كل سنه وانت طيبه يا امي، ربنا دايما يخليكي لينا يا رب ويحفظك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو تسمحي لا اعتذر لك يا حبيبتي على لحظه مرت من غير ما اكون فيها جنبك، من غير ما اقولك بحبك. وانا ماشي بدعوتك ليا ومحتاج وجودك اكتر ما انت محتاجاني يا حبيبة وغالية وقريبة قدام عيني يا امي وبرضو وحشاني. طبعا ده محمد طبعا، وانا يعني سعيده جدا باللي قاله. واضح جدا، واضح على عيون حضرتك وعلى صوتك وكل حاجه، وهو كمان كان فرحان قوي وهو بيتكلم. ما هو انا طبعا يعني ربنا يحفظه طبعا ان هو يقول الكلام ده كله، طبعا يعني انا يبقى عملت حاجه حتى ولو بسيطه. لو هو وصله فعلا اللي هو قال بيه يعني علق بيه على الكلام، يبقى هو فعلا انا قدرت اعمل حاجه بسيطه. يبقى انا كده هو هضمن ان هو ان شاء الله ربنا يكرم له في الفتره الجايه هو واولاده، وربنا يسعده. فسعيده طبعا، وهشهدتي في مجروح اي حاجه هقولها طبعا. فربنا يبارك فيه وفي كل الشباب اللي زيه يا رب. كل سنه وهو طيب وعيد سعيد. واكيد العيد ده مختلف يا استاذه اسلام، وهنينا الاسره وهنينا الزوج وهنينا محمد. كنت حريصه تهني مين تاني في العيد؟ والله بصي، احنا في ناس بننساهم في العيد، بننساهم في الايام العاديه اللي هم اصلا يعني كبار السن، اهلنا من كبار السن بمعنى اصح. عايزه اقول لك ان هم فعلا بيبقوا سعداء جدا، والسعادة اللي بتوصلهم من كلمة احنا بنقولها لهم في تليفون، وان احنا افتكرناهم سواء من قرايب، سواء من ناس كانت معانا في الشغل وخرجوا من معاش، سواء ناس قريبين. فرحة العيد فعلا بكلمة بيسمعها من شخص غير متوقع اكيد تأثيرها كبير جدا جدا قوي، وشعور بالعرفان حتى لما بتبقى في اشغالنا حد كان ليه اثر جوانا، وحتى لو ملوش اثر، وحتى لو حد احنا كان في بيننا وبينه حتى مشكلة وخرج، او لما بيسمع صوتنا بتبقى عودة كده للنفس، وعودة للشعور براحة بال، وشعور بيكونوا محتاجين ده يا استاذة اسلام، محتاجين الكلمة الطيبة، محتاجين الطبطبة والكلمة الطيبة، الصدقة اللي احنا توصينا بيها وبننساها، ممكن احنا نتصدق بالكلمة الطيبة. كبار السن والناس اللي هي كانت في حياتنا ليها اثر، سواء قرايب، سواء في اي مكان، كبار السن حتى لو هو جار، حتى لو هو في اي حته، كلمة طيبة معايا. يعني مش اقول لك مثلا الناس بتتواصل مع الناس مثلا في دور المسنين او لا، بالعكس، الناس احنا حوالينا ناس كتير ممكن قريبين، والكلمة اللي هتبقى كل سنة وانت طيب دي يحس ان هو لسه قدامه سنة تانية وممكن يبقى فيها طيب، وبندعي له بالطيب في حياته. لان عايز اقول لك ان احنا برضو عرفنا يعني ايه الواحد ممكن ما يبقاش طيب من سنة لسنة بعد الظروف اللي مرينا بيها. فأعتقد إن يعني التواصل مع الناس في العيد بالذات، ومع يعني اللي مش الأحباء بس، حتى الأغرباء، يعني ده هيبقى شيء مختلف، وفعلا يبقى عيد لأنه هو حصل فيه حاجة جديدة. احنا تقربنا ممكن في البيت الواحد بشكل أكبر، مع العيلة الواحدة بشكل أكبر برضو، مع الأصحاب استمتعنا بالمضمون. هو جميل إن احنا نحب كل حاجة بنعملها عشان نحسها بالفعل جميلة، جميل إن احنا ننظر للإيجابيات ونترك ونبتعد عن السلبيات. ما هو اللي جالنا في شكله العام سلبي، لكن في شكله الخاص قوي اللي بيننا وبين ربنا لا، هو إيجابي جدا، لأن ربنا ليه حكمة من اللي احنا بيحصل حوالينا. فقعدنا مع نفسنا فكرنا، اختلينا بيها، قومناها، يعني قدام الحكم الإلهي هنقول حاضر يا رب، وبعد ما هنقول حاضر يا رب، ربك هيسر كل اللي جاي إن شاء الله. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرج قريب، هو تعالى وفضل عجيب، رب العرش بفرج قريب، هو تعالى وفضل عجيب، هو سمعني ندانا مجيب لما النادي نقول له يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رب في كل مكان موجود، ملك الواسع غير محدود، رب في كل مكان موجود، ملك الواسع غير محدود، الوحد إله معبود، رازق طير السماء بالحب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم، وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أستاذة إسلام، والفرحة إحنا نقدر نبحث عنها بداخلنا بأشياء بسيطة. أنا يعني أكون سعيدة جدا وفرحانة جدا برؤية منظر جميل، مشهد لطيف، أقدر في العيد أفرح بحاجة جديدة ألبسها. حريصة تلبسي لبس جديد في العيد؟ هقول لك فعلا احنا اللي بنصنع السعاده لنفسنا ولغيرنا. يعني احنا دايما حتى ما بندخل البشر وبندخل السعاده على الاخر، دي يعني ديننا القويم هو اللي معلمنا ان احنا قد ايه ان كنت تدخلي البشر او السعاده على الاخر بتبقى ليها وقع فظيع. ولو انا سعيده بالفعل هقدر انقل هذه السعاده. عشان كده هرجع لسؤالك، انا فعلا هبتدي بنفسي، هصحى من نوم الصبح حاسه ان انا في يوم جديد ربنا منحهولي فمنحني يعني هديه جديدة. هرجع لسؤالك، طبعا انا حرصت ان انا البس لبس العيد، لبس جديد، حتى مش لازم اكون اشتريته، ممكن يكون لسه لبس ما لبستوش قبل كده اهو، علشان وانا صاحيه الصبح ابقى حاسه ان انا هعرف اعمل لغيري حاجه. ما هو لازم السعاده ابداها بنفسي عشان اقدر اديها لغيري، وعلشان غيري يشوفني بشكل جديد. يعني انا ما صحيت الصبح ولبست لبس العيد وخرجت صحيت ابني وصحيت جوزي ويلا بينا وهنشوف هنقعد مع بعض هنفطر سوا هنعمل، يعني بقيت خلاص انا بدات اليوم طبعا بداتي بجديد وفرحه وابتسامه. ما هو الابتسامه معادية، فإحنا بنادي بعض بالابتسامة، فأنا المسحة وألبس وأقول لهم يلا، حتى لو على فكرة هنقعد في البلكونة مش لازم هنخرج عشان الظروف الحالية ماشي، حتى لو أنا مثلا هروح لأقرب الأقربين مثلا لأمي، طيب أوكي. فهذا إحنا كده بدأنا يومنا بلبس جديد، بدأنا بحركة حلوة، بدأنا بابتسامة عادناها لبعض، فأخبطت على جارة وصبحت عليها، لو رجعنا حتى للقصنة بتاعت زمان وعرفت مثلا أنا يعني أبعت لها مثلا حاجة من حلوى العيد مثلا، بحيث ان احنا زي ما كنا بنتداولها مع نتبادل فهي يعني عادات جميلة فهي برضو احنا بدأنا، فهي البداية ان ناخد قرار بان احنا نبتدي بسعادة وان احنا نكمل السعادة ونحاول كمان ان احنا يعني نصدرها للآخر، فده في حد ذاته هيبقى بدي حاجة حلوة، يعني هيبقى عيد فعلا هنسعد نفسنا فعلا. الأستاذة إسلام عبد الرؤوف مدير إدارة الترجمة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أستاذة إسلام، العيد وزملاء العمل وتهنئة الزملاء وتبادل الرسائل والمكالمات اللطيفة مع زملاء العمل. العيد طبعا مع زملاء العمل طبعا بيكون في جزء منه أثناء العيد بالمكالمات وباللي هو تبادل طبعا التهنئة، وفي جزء آخر بيكون العيد بقى اللي بيبتدي بعد العيد ما بيخلص أول ما بنرجع للعمل تاني. فطبعا بيبقى إحنا غصبا عننا بعد ما بنخلص هتلاقي بتعدي على الناس كلها وبتقول لهم كل سنة أجواء العيد مستمرة معانا. أيوة، هو العيد الآخر بقى عيد تاني، يعني إحنا بنكمل بقى، إحنا العيد خلص رسميا بس إحنا مكملين عيدنا مع بعض. وطبعا بيبقى في طبعا برضو طقوس، لان احنا برضو بيبقى حريصين ان احنا يبقى برضو كل واحد فينا بتاخد علبة كده، اعتقد دي موجودة في جميع الاشغال كده، هو بنحاول ان احنا نفطر سوا اول يوم بعد ما بنتقابل في بعد العيد يعني. وكان انا اذكر برضو لينا زميلة عزيزة هي طلعت معايش دلوقتي، بوجه لها التحية لانها كانت حريصة كل الحرص انها تبقى هي بتشتغل بايديها في كل عيد، وكانت لازم خلاص بقى طقس من طقوس العيد ان احنا بنستنى مدام مجدة ترجع بعد العيد جايبه لنا حاجات بقى الحلوه. دي ذكريات العمل والعيد بقى يا استاذه اسلام يعني. طبعا لا تنسى، ذكريات لا تنسى، والله سايبه اثر. يعني بقول لك هي الزميله طلعت معاش، بس عايز اقول لك بتذكر في كل عيد كما لو كانت لسه معانا، لان هي اعمالها الطيبه وتعامل في شكل العمل في ابنها بقت كانت ام بتتعامل بتعاطف وبتتعامل بشكل جميل بتتعامل كل، فهي الفكره الاثر بتاع كل عمل طيب بنعمله بيفضل دايم، يعني هو فعلا البر لا يبلى. لان انا بقول لك دلوقتي احنا بنتكلم السيره جات لوحدها، ليه؟ لان هي الخير ممتد، هي فعلا كانت حريصه بتعمل حاجه بايديها، ودايما اللي بيطلع من القلب وبيطلع من الايد بيوصل بسرعه جدا. عطاء الايد وعطاء القلب اغلى كتير من اي عطاء مادي. عايز اقول لك حتى لو انا هقول لك ده بالنسبه لي شايفه ان هي لما اللي كانت بتعمله غير ما بتروحي تشتري من اغلى اماكن وبتحطي الحاجه قدامك، لا، في حد تعب، في حد فكر فيكي، في حد حابب ان هو يعمل لك حاجه، غير في حد فرحان وهو بيسمع الله تسلم ايديكي ده حلو قوي. جدا جدا. شوفي هي المكسب اللي هي بتطلبه ايه من اللي حواليها، تسمع الكلمه الحلوه دي اللي هو طبعا اللي هو تطيب القلوب، يعني هو الطبطبه على القلوب دي في حد ذاتها حاجه كبيره قوي. غير بقى ان احنا مع العمل طبعا الزملاء كلها وحشة العيد وحشة ان احنا كنا في اجازة وراجعين لبعض. فعايز اقولك بنبقى راجعين بطاقة تانية. ده بيكون نتيجة للعلاقات الطيبة في العمل بين الزملاء، بيكون لي تأثير ايجابي على العمل، على الراحة النفسية. جدا جدا. العمل لو ما كانش فيه راحة نفسية وفي تآلف وفي طبيعة عمل مريحة، العمل مش هينجز بأي شكل من الأشكال. لأن العمل علشان يكون عمل فعلا طالع بشكل جيد، أي مشحنات أي ضغوط أي كده هتخلي العمل طالع بشكل مش ممكن، هيبقى عمل بس عمل بلا روح. فهي فكرة إن لما بتكون العمل بروح، لما بيكون الشخص اللي فيه بيرتاح وهو بيعمله، فبيعمله بشكل أجود وبيعمله بشكل يخلي يعني هو نفسه مش متضايق وهو بيعمله، فعنده طاقة بيجدد طاقته علشان يعمل عمل أكبر وعمل أكبر، وبيطمح بقى في إن هو يبقى يوم بعد يوم يعمل حاجة أحسن من اللي كان مقدمها قبل كده. جمع الأحباب من بعد غياب حواليها شموع الهنا عيدا، جمع الأحباب من بعد غياب حواليها شموع الهنا عيدا، وغريب مشتاق بعد الأشواق لحبايبه على كرت معايدة، وبيتمنى لهم عمر مزيد وليالي جميلة وحظ سعيد، وبيتمنى لهم عمر مزيد وليالي جميلة وحظ سعيد، على فرحة جديدة وفجر جديد فيه إسلام. وإلى جانب زملاء العمل معنا أيضا زملاء كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحضرتك زميل الأكاديمية، يا ترى كنت حريصة على تهنئة الزملاء ونتبادل مع بعض التهنئة بالعيد؟ يا أنتي قلتي لي فعلا نقطة يعني حابة جدا أذكرها، لأن سنة بتاعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا كانت سنة استثنائية في حياتي، والزملاء الأكاديمية كلهم إضافة لحياتي. عايز أقولك فعلا هي كانت سنة، بس فعلا سبحان الله هي سنة أضافت لي كتير، تعرفت فيها على ناس في الأكاديمية فعلا طلعت منها بأصدقاء، أصدقاء كمان يعني أعتز بهم عمري كله. لا فعلا برضو الزمالة أو الصداقة في سن أكبر والمعايشة بتبقى فيها نضج أكبر، وبتخلينا نبقى خارجين يعني أنت خلاص خارج علاقات جميلة ومثمرة، وعلاقات في سن بيخليك العلاقات بجد علاقات صادقة، لأنك أنت خلاص بعد ما اختبرت كل مكتسباتك في العمر جيتي بتصدقي ناس في سنة لا بس بتصدقيهم وانت عارفة انت بتصدقيهم ليه وازاي. الناس دي أنا فعلا في كتير، أنا مش عايزة بس أذكر الأسماء لأن عشان ما انساش حد، بس أنا فعلا ليا حبايب خارجة بيهم من الأكاديمية تواصلنا، ويمكن دي الإضافة بتاعت العيد السنة دي، وحسيت بعيد مختلف لأن هما فعلا كانوا حريصين أنهم يكلموني وأنا كنت حريصة جدا. إحنا بس ما كناش بس أصدقاء، ده إحنا كمان عائلتنا تألفت مع بعض وبقينا ولادنا أصحاب الأسر كمان بتتواصل، ده شعور طيب جدا وجدا. وبعدين عايزة أقولك في العيد هو أنا لقيت فيه ناس جداد في حياتك، وإحنا في الحياة بشكل عام صعب تدخلي في سن معين ناس جديدة في حياتك. أنا ناس دي دخلت حياتي وأنا سعيدة بوجودهم، وأتمنى من الله إن إحنا نفضل أصدقاء. يعني وبعدين أنت عارفة طبعا الأكاديمية كانت جمعانا بناس من كافة الجنسيات، فسبحان الله إحنا بقى لك عيد في كل بلد عربي وبقى من خلال الوافدين. طبعا بقيت لي، فحتى يعني هم تواصلوا بالتهنئة وإحنا تواصلنا بالتهنئة، فيمكن ده الشكل الجديد للعيد اللي إحنا عشناه الفترة اللي فاتت. فعلا حسيته قوي وحبيته قوي، وسبحان الله يعني فعلا هي سنة بس سنة أثرها جوه الواحد فعلا بالغ. يعني أستاذة إسلام معانا مداخلة وحد عايز يقولك كل سنة وانت طيبة، تعالي نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأعياد وبمناسبة إن شاء الله كل الخير القادم بإذن الله. شكر الأستاذة هبة دائما يعني بتجيب لنا كل الشيء جميل ومفيد في برامجها من برامج متميزة حقيقي. شكرا ليك بجد على المجهود الكبير وعلى اختيارك الجميل لكل الضيوف اللي عندك. بالنسبة لإسلام, إسلام سبحان الله هي كانت رزق السنة دي كتير كبير جدا ليا. الزمالة عرفتني بزميلات وزملاء فاضلات طبعا كبرهم ناس كتيرة جدا. إسلام كانت واحدة من الناس القريبة جدا لقلبي لأني وجدت فيها كتير جدا من الصفات اللي أنا يعني بحترمها أو بتعمم لي كل السيدات المصريات أو معظم السيدات المصريات اللي أنا قابلتهم في حياتي إسلام تمثلهم. لأن إسلام بالنسبة للناحية العملية هي كانت مفاجأة بالنسبة لي, لأن هي كانت ما شاء الله مجتهدة جدا, حضورها كان رائع في المحاضرات, بتشترك معنا في كل شيء اللي إحنا دايما بنشوفها ملتزمة وبتعمل اللي عليها وزيادة كمان. إسلام كمان من النوع اللي بيحتوي الناس اللي حواليه جدا, عندها لفتات إنسانية جميلة جدا جدا, هي بتتفنن فعلا في أسعاد الآخرين. أنا يعني أنا بشوف إن إسلام بصراحة أنا بحس يعني إنها أقرب حد ليا دلوقتي, لأن هي يعني دايما على تواصل معايا ومع كل الزملاء وما بتنساش حد أبدا. مجاملة جدعة, بنت بلد بجد, هي بجد هي مصر يعني, هي تمثل الست المصرية. كل موقف ليه كلمة كانت يعني دايما بتلفت نظري في الكلام اللي هي بتكتبه. طبعا هي ما كانتش عارفه المهمه دي, انا قلت لها مره كانت قلت لها كلام رائع معبقري, قلت لها انا بكتبه بس كده. لكن هي اسلام يعني هي عندها تواضع فكري وعلمي جامد جدا, يعني حتى مثلا صوتها رائع في الالقاء برضو ما تقول لا عادي, تقول لها يا بنتي ده تحفه اساسا ما شاء الله في الشغل وفي العلم, كانت متميزه جدا. هي مجموعه مواهب في بعضها بصراحه, وهي انا بشوف كده ست المصريه, وانا كان ليا الفخر والشرف ان انا اتعرف عليها وعلى كل المجموعه اللي معانا. عيد سعيد عليكم وعلى كل العالم ان شاء الله. انا غد عامر وكيل كليه الهندسه في جامعه بنها لدراسه العلوم والبحوث واستاذ هندسه الطاقه. شكرا لكم جدا. حبيبتي طبعا هقول لك ايه, طبعا انا سمعت صوتها, طبعا صوتها فرحه لوحده يعني سبحان الله. ومن الناس فعلا اللي اكتسبتها من الاكاديميه, ومن الناس الراقيه جدا, الناس الحلوه اللي قلبها فعلا تخليكي كده يعني فعلا بتكلمي براحتك في اي وقت, الناس الطيبه, الناس اللي هي الزمن ما غيرش فيها كتير. كانت حريصه تقول لك كل سنه وانت طيبه, وانا سعيده منها تقول لي كل سنه وانت طيبه, وان انا اسمع صوتها وان الناس كلها تسمع صوتها معايا, لان هي فعلا انسانه جميله جدا. وفعلا والله بجد انا يعني الاكاديميه والناس اللي اكتسبتها من الاكاديميه, كل زميلاتي وزملائي وطبعا القاده بتوع الاكاديميه والناس اللي تعرفنا عليهم قامات, علمونا كتير وفهمنا منهم كتير, وفي تجربه ثريه جدا, ثريه على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى الانساني وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى الوطني. لا طبعا الوطني كمان هاكد عليه كتير, لان احنا فعلا هو احنا غير الحس الوطني ما عندنا كان قوي, لا انتوا هم عرفوا ازاي يغزوه وعرفوا ازاي يطلعوه مننا اكتر, والمقومات بتاعه الحس الوطني تكون قويه جوه واحد فينا عشان اعرف ازرعها بعد كده اهو في اللي حواليا, واعرفهم مين القاده بتوع القوات المسلحه, واعرفهم مين, واعرف ابني يعني ايه قاده قوات. وفعلا يعني لو هي ان انا اذكر حاجه, انا من ضمن السنه بتاعه الاكاديميه احنا كانت لنا زيارات بنعملها في مناطق مختلفه, يعني اذكر ان احنا رحنا الوحدة الصاعقة, خدت ابني معايا والأول مرة أسمع من ابني جملة لن أنساها, قال لي ماما أنا متدلعة, لأن هو شاف بتوع الصاعقة اللي من سنه كانوا بيعملوا إيه وقد إيه الناس دي فعلا كانت بتبذل قصارى الجهد, والناس دي على زي أقول لك إحنا أنا إحنا وإحنا شفنا لما شفناهم عرفنا قد إحنا عايشين في نعيم بسببهم. لما شاب يقول ده بلسانه حسيت فعلا إن إحنا عملنا حاجة, وإن إحنا فعلا زيارة كل شاب للأماكن دي لازم هتفرق معاه جامد. فأنا أخرج من الأكاديمية لا خارجة بشكل مختلف, خارجة يعني أقول أنا المصرية وأعتز أن أكون أنا المصرية. أستاذة إسلام وحضرتك صورة مشرقة للمرأة المصرية ومصر في قلوبنا جميعا, وبنأكد ونقول دايما تحيا مصر, تحيا مصر بكل الصور والنماذج الإيجابية من أبنائها وشبابها, وكل امرأة مصرية بتسعى لأنها تحقق نصر لبلدها من خلال عملها من خلال تربيتها لأبنائها. تحيا مصر. هو تحيا مصر, وتحيا مصر دائما أبدا, وهتفضل مصر دائما محروسة ورايتها عالية خفاقة. مصر اللي جنودها ألوانهم بتظهر يوم بعد يوم, ظهر الجنود الجيش الأبيض وجنودها اللي هم خير جنود الأرض, ويوم بيوم كل كبوة هتطلع مصر منها أقوى وأقوى، وهيظهر ألوان من الجنود زي الأطباء لما ظهروا في مرحلة، ظهر الجيش المصري في مرحلة، في مراحل مش في مرحلة، الجيش المصري اللي احنا تحت لواءه كلنا، كل شعب مصر جنود، والمرأة المصرية الجندي المجهول اللي موجود اللي هيفضل طول عمره هو اللي بيزرع الرجال وبيسرع، وهو يعني نصف المجتمع وبيصنع النصف الآخر منه. فإحنا دورنا كمصريات كأمهات وإخوات وكامرأة مصرية دور قوي جدا. فمصر بينا محروسة منصورة، وإن شاء الله إن شاء الله من كبوة إلى كبوة هتبقى من نصر إلى نصر، وإن شاء الله اللي جاي أفضل لمصر، وهنخرج من المرحلة اللي احنا فيها بشكل مختلف، وإن شاء الله يشار إليها بالبنان من كافة بلاد العالم إن شاء الله. مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر الأستاذة إسلام عبد الرؤوف، مدير إدارة الترجمة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. وحضرتك طيبة ومصرنا الحبيبة بخير، وعيد سعيد على الأمة الإسلامية كلها يا رب، وقعدوا علينا جميعا يا رب بالخير واليوم والبركات إن شاء الله. مصر العالم، أنا المصرية وافتخر بكون امرأة مصرية اتربت على أرض هذا الوطن. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.